بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.